صحيح أن الأمر على الوجوب، وبأن ذلك بأدلة كثيرة. أنا لا أسأل حتى لا أتعب، سأقول دليل واحد من باب الإجبار يعني أو الجبر، أقول دليل يثبت ذلك عندما دخل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق في صلح حديبية فلم يفعل، تلكأه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا. الرواية الأخرى على عائشة كانت في قصة الغيران، لكن هي أقوى في الاستدلال، لأنه دخل مغضبا فقالت له من أغضبك أهلكه الله، قال أرأيتي أمرت الناس بأمري فهم يتركون. وفيها دلالة واضحة جدا عن الأمر على الوجوب، أن الأمر على الوجوب، والأمر أيضا على الفور، هذه لغة الأمر على الفور، والأمر على الفورية، لأنه لو قال السيد العبد يتيني بما فتأخر فله أن يعنفه. وأيضا أثرا الأمر على الفور، ما الدلالة بأن الأمر على الفور؟ هذا على العمومات. وأيضا من باب العكس، من باب العكس عندنا دليل أثري وعندنا دليل عكس. الدليل الأثري كان مثلا في المسجد وحوله الصحابة، وابن مسعود يمشي في الشارع فقال اجلسوا، فجلس ابن مسعود فورا، جلس على الفور. ولما سأله مسلم لما جلست قال سمعتك تقول كذا، فأقره من سلم. وأما على العكس فقول الله تعالى إن الله فقول الله تعالى إنما الخمر والمساء والمنسر والأنصاب والأزلام رزما، فلازم قالوا انتحينا ربنا انتحينا ربنا. وهذا على العكسية، لأنه تلازم بين الأمر وبينه وبين النهي في هذا الجانب، الأمر أيضا على الفورية. شوف حديث مسعود بن المعلق لما النبي نبع له كان في الصلاة وهو في حديث حتى أبي موسى أيضا سواء ما خرجش العلم، وأبي بن كعب، أبي وأيضا أبي موسى ثلاث في قصة ثلاث. نعم ها، ويعمل حوض إلى جمل من النار من باب الملازمة، من باب الملازمة. نعم. فإذا وأيضا الأمر على التكرار، أم أصل الفعل يغني التكرار. أما الشافعية فقالوا الأمر يقتضي التكرار، الأمر يقتضي التكرار، لأنه صرح ذلك. يعني لو قال القائل افعل أمر بإيجاد جنس الفعل، فإنه لو صرح بذلك وقال أوجد الضرب كان ذلك صحيحا، واسم الجنس يقتضي الاستغراق، وهذا المعنى الاستغراق أنه يكون متكررا. كلام نظري عند الشافعية وهو ضعيف، وهو ضعيف. شو أنا عشان يعلم الناس أننا لسنا ممن يذهب للمذهب ويقلد غباء وجهلا دون يعني أن ينظر فيها الحق والإنصاف في هذا الباب. شوف الفقهاء السبع وغيرهم من التابعين يقولون لا يحل لأحد أن يتصدر للفتوى إن لم يكن علم الخلاف ومواضع الخلاف ومواطن الخلاف وأصل الخلاف بين العلماء. لابد من لم يعلم الخلاف، من لا يعلم الخلاف لا يحل له الفتوى، وهذا أصيل الغرض المقصود. أما الحنفية قالوا بأن الأمر لا يقتضي التكرار، وأن التكرار معنى زائد على الفعل، فمقتضى قول الآمر افعل أن يفعل ما يصيب به فاعلا، والمرة واحدة تكفي. لذلك حتى الشافعية، شوف حتى الشافعية يقولون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر تكفي. من وين أتوا بها؟ لو أخذنا نفس التأصيل عند الشافعية وفروع عند الشافعية، والآن لو أخذنا هذا التأصيل عند الشافعي يبقى قلنا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الحياة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك ولم يقل لما يقول ما قال بها في قول الله تعالى يا الذين امنوا ان الله ان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تستيقظ مره واحده في العمر تكفي، مره واحده في العمر تكفي. طب فين مختلط الاطلاق التكرار؟ فقلنا في قراءه اخرى رجاكم مختلط يكون بانها يعني واجبه. نعم كما قال أبو عبد الرحمن دمياطي جزاه الله خيرا على أن أجل هذه المسألة. فالصحيح الراجح هنا عند هذا الباب تجد أن كلام الأحناف أوقع في النفس وأقرب إلى الصحة بل هو الحق، وعند التفريع الأحناف أقوى علما أو أقوى تطبيقا من الشافعية في هذا الباب. عند تطبيق الفروع ترى بأن الأحناف الحق معهم فوق ما كان مع الشافعية. من ذلك ترى إذا قلنا الحق هنا يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، فخلاصة المسألة بأن خلاصة المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد أي أسئلة سأدونها أنا هنشغل بالأسئلة كده مشان. فخلاصة القول بذلك بأن الشافعية يرون بأن مطلق الأمر يقتضي التكرار، والأحناف يرون أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، والصحيح الراجح بأن مطلق الأمر هو أصل فعل ولا يقتضي التكرار، والتكرار أمر زائد يحتاج إلى قرينة، والتكرار أمر زائد يحتاج إلى قرينة. والدلالة الواضحة على ذلك آية، ما هي؟ المفروض التوتين بقى هنا يعني ده غزل معكم انتم مش اي حد. وبعدين احنا معنا الاشاوس، معنا الشيخ صبري والشيخ حجر والاخ صاحب الرسائل اخويا محمد، يعني هنا كده ايه قاعدين. ولقمان برضه بركه، يعني لقمان في يوم بعيد تتنزل عليه البركات من السماء. هو يعني لقمان كان ياتيه النعاس ويجيب يعني. آية الحج المخضر جزاك الله خير. آية الحج ايش؟ آية الحج يا استاذ مصطفى توفيق ايش؟ آية الحج كله كتب آية الحج آية الحج ايش؟ آية الحج عشان الاصل على الحمد للمقام اللي قال قال قال قلت لا عبد الله طالما استطعتم. ده حديث الحج هو بيقولوا آية الحج ان كان تدلل لهم اذا قلت آية. ها بس خلاص انت مصطفى. نعم اقم الصلاه لدلوك الشمس. فقالوا لو قال أقم الصلاة مرة واحدة تكفي، لكن لما أناطها بما هو مستمر كان الاستمرار على على على على العلة. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة، كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة. فهنا الحق بأن مطلق الأمر يقتضي التكرار عند الشافعية أضعف، ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار عند الأحناف هو الأساس وهو الأقوى وهو الأصح، وعند التفريع ترى ذلك، عند التفريع ستطال ذلك. فروع تنبني على هذا التقصير بأنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. الشافعية يقولون بأن التيمم لفريضة واحدة، لأن قول الله تعالى إذا كنت لصلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا الآية تأمر بكل قيام وضوء. قالوا هذه دلالة على أنه كلما قام كلما يجب عليه الوضوء. قال والوضوء خرج بدليل بفعل ان السلام صلى صلاه الخمس بوضوء واحد، قالوا فالدليل خرج فبقي الاستحباب دون الوجوب، بقي الاستحباب دون الوجوب. قالوا هنا الان بدل عن اصل، الاصل يقتضي التكرار، فاذا قلت لصلاتي فاغسله ولؤكم، وقال فان تبذل الماء فتأمموا سعيدا طيبا، فاخذ البدل حكم الاصل، أخذ البدل حكم الأصل، والأصل جاءنا الدليل الذي جعلنا نقول بعدم التكرار، ويبقى البدل لأنه لم يأتي الدليل على البدل يبقى على ما هو عليه. هذه وجهة نظر الفقهية عند من؟ عند الشافعية. قالوا البدل يأخذ حكم الأصل، فماذا عليه؟ عليه هو الآن أن يفعل ماذا يفعل؟ أن يتيمم لكل فرض. نعم يصلي النوافل التابعة نعم، لكن يتأمم لكل فرض. فهمتم التأصيل؟ نعم. هذا هو. فقالوا لأن مطلق الأمر يقتضي التكرار. نعم. الأحناف في التأصيل عندهم مطلق الأمر لا يقتضي التكرار. أمر الله إذا كنت دون الصلاة في الأصل، وجاء الدليل الصارف، ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتأمموا، فهذا الأمر إذا أتى به فهو على الطهارة. ما الذي يخرج من الطهارة؟ إذا قلنا أن عند التأصيل الأحناف أقوى، وعند النظر للنزاع ستجد النزاع وراء التأصيل. يعني المسألة ليست دائرة على التأصيل المطلق الأمر يختار التكرار أم لا. أصل النزاع الحقيقي هو هل التأمم رافع أم مبيح؟ هذا أصل النزاع الحقيقي، وترتب عليه النزاع الآخر مسألة مطلق الأمر يختار التكرار أم لا. فهم لما قالوا بأن التيمم البدل لم يكن إلا مبيحا للصلاة، واجب عليه بكل صلاة أن يأتي به، لأنه في الحقيقة بأنه ليس طاهرا إيش حقيقة بل حكما، ليس حقيقة ولكن حكما. هذا الأصل في هذا الباب. ها مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. فنحن نقول الآن الحق بأننا لو أخذنا النزاع الصحيح بأنه مطاهر طاهر هو المطاهر هو يعني هو رافع ولا مبيح، سنجد أنه رافع الحدث. الدلالة واضحة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور انتهى. هذا نص كلام النساء. لما نبعد عنه الآن؟ لما تأتي تقول بهذا الحديث يقول لك عالم ما يعلم بهذا الحديث ما لنا يا أئمتنا قالوا كذا ما تعلمنا هذا هذا يبقى ممتاز. هذا الذي أريده. يبقى هو يتخرص يسقط. أنت حجر ما بتفهمش أنت على جنب. لست أنت كم حجر لا تفهم إذا تسقط. اسكت ولا تحجر واسعا لا تحجر واسعا رحمة الله لا تحجير لها. والله سيغرس لهذه الأمة غرسا للاجتهاد وللفهم وللدقة ودقة النظر فيها. ما في واحد يقول لك خذ نفسين ونفسين ما فيش حاجة مع الأصول الحنفية وبتاع خذ نفسين هذا ما هذا لا هذا لا لا جن مركب. قلب الشام مسائل. ولذلك المسألة مسألة العلم. الله يجعل يعني يجعل الناس على ايش؟ يجعل الناس على اصناف ومراتب. قال الشام طهور الصعيد طهور طهور المسلم ما لم يجد ماء ولو 10 سنين فإذا رجل ماء فليبسه. والأمر الثاني نظريا هم يوافقون في النظر. يعني أنت أصلا لو نظرت إلى أصول الشافعية أصول أحناف أصول مالكية يقولون البدل حكمه حكم إيه؟ المبدل منه. طب المبدل منه حكمه إيه؟ رفع أم إباحة؟ رفع. إذا البدل رفع. ائتونا بالدليل على خلاف ذلك. ماشي مفهوم؟ هذا الأصل صحيح والكلام الأحناف صراحة هو الكلام صح في هذا الباب. وأن شيخ ناس تعبانين من النت صد ممتاز في في في هنا تعبير عجيب يعني في تعبير عجيب مش عايز اقوله بس أقول. قالت الدرس ممتع ولكن النت عندي زفت. يعني كان الله في عون. طيب انا ساعيد المساله بس انا اعيد المساله كيف كلها يعني انا ساموت فيها. نعم هنا قالوا ممتاز كثير قالوا ممتاز الصوت ممتاز. طيب انا قلت المساله دائره في مساله حظ مساله الاباحه والرفع. هم قالوا بان المتيمم وجب عليه ان يتيمم بكل صلاه وجهه فقهيه على التأصيل الذي اصلوه بان مطلق الامر يقتضي التكرار. قال الله تعالى أقم الصلاة طرفين أقم الصلاة نزول الشمس إلى غسق إلى وقال إذا قمت بالصلاة فاغسلوا. فأمر مع كل قيام الوضوء. خرج هذا بدليل نصي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس وقت بغير بوضوء واحد. قالوا خلاص هذا رفع الوجوب وبقي الاستحباب. قلنا ممتاز اجروا المسألة مش انت قلتم هذا الواجب وهذا الواجب يعني جعلته حكم المبدل منه ايه حكم المبدل البدل حكم المبدل منه. فقلتم يبقى اذا لابد عند كل قيام من التام. من وين اتيتم بهذا؟ قالوا لان ده حكم ايه حكم البدل المبدل منه لان هذا حكم المبدل منه. طب ليه ما تركتم هذا عند التطهير؟ احنا قلنا المبدل منه رافع يبقى البدل رافع الا ان تاتوا بدليل. ما في دليل مفهوم؟ فجاءكم قالوا على التكرار يبقى لابد في كل صلاة يتيمم. وقلنا النزاع الحقيقي في هذا الباب هو هل التراب التيمم مطهر ام هو مبيح رافع للحدث ولا هو مبيح. صحيح الراجح انه رافع للحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء في الراجل الماء مسه الشرطة. هذه مسائل ايضا من هذه المسائل ايضا التيمم بانه لا يجوز التيمم للفريضه قبل دخول وقتها عند الشافعي لانه امر بالغسل والمسح عند القيام لا قبل والامر عام غير انه ترك العمل به في الوضوء للدليل وهو أنه صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا به بالتكرار والتجديد بخلاف التيمم. يعني الوضوء عبادة في نفسه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهو عبادة في نفسه. قال بخلاف التأمم فيبقى على مقتضى الصيغة بأنه لا يصح التأمم إلا عند القيام. سترجع المسألة دي لنفس التأصيل، هو رافع والمبيح. نعم. فعنده يجوز لما ذكرنا، لا مش لما ذكرنا، صحيح الراجع عنده يجوز للتأصيل الذي قلنا به لأنه رافع أو مبيح، ولأنه لو كان رافعا للحدث يبقى يصح التأمم قبل ويصح التأمم بعد، لكن لو كان مبيحا فقط يبقى هو لا يحتاج لإباحة الصلاة إلا عند دخول وقت الصلاة فيصح ذلك بعد أن نتأمم بس مش هنزل الجمعة. ومن الفروع التي تترتب على هذا التأصيل العام الله يغفر لك يا لقمان. ومن الفروع أيضا تترتب على هذا التأصيل جزيته بالجنة جميعا فضيلة الشيخ داود حفظك ربي، فهذا الشيخ يقول هذا قياس أصحاب الأعذار بالوضوع عند كل صلاة، يعني سيدنا هو الحق بأن أصحاب الأعذار الوضوء مطلوب منهم عند كل صلاة، لأن الحقيقة بأن طهارتهم طهارة حكمية لا حقيقية، الحق أنها طهارة حكمية لا حقيقية، فوضوء الوضوء أو التأمم في حالتهم هو من باب الإباحة لا من باب رفع الحدث، إذ الحدث دائم فيكون هذا الباب مغايب له. نعم. منها أيضا السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا، لأن الله قال السارق والسارقة فاقطعوا، يبقى إذن كلما كرر السارق كلما كرر القطع، وهذا دلالة واضحة جدا أيضا على هذا الباب. كلام الشافعي الأقوى الأحناف قالوا لا يقتضي التكرار فلا يقطع للمرة الثانية، والصحيح الراجح بفعل ابن السلام أنه يقطع، والخروج من هذا الباب هو ايه؟ يعني تفصيلا تفصيلا ان المساله ليست على ان مطلق الامر اقتضى التكرار، بل هناك قرينه تثبت تكرار الفعل فاستجد الحكم، هناك قرينه تثبت تكرار الفعل فاستجد الحكم، هذا الصحيح الواضح في هذا الباب. طبعا هناك بقى خلاف فقه من العلماء مساله التداخل، يعني لو جمع في يوم من رمضان اكثر من جماع فعليه اكثر من كفاره من كفاره واحده، ولو جمع في الثانيه هل عليه كفاره تداخل؟ هذه مساله فقهيه اخرى، هذه مساله فقهيه اخرى. إذن هذا الباب الاول في او مساله الصلاه ومساله التيمم، وقد انتهينا منها بفضل الله تعالى، ندخل على كتاب الصلاه. فناخذ مساله واحده، وهي مساله مهمه جدا ايضا، هؤلاء الابواق الذين يعيشون الان في ازدهار من اجل ضرب السلفيه. لا الكلام على مختلف الفروع، هناك من الجهل من يقول بأن الذي يجتهد في الفروع فالحق معه متعدد، وهذا مقتضى هذا الكلام التناقض، عقلا معنى ذلك أن الحلال والحرمة سواء، يعني اجتهد زيد في المسألة الاجتهادية فقال حرام، فاجتهد عمرو في المسألة الاجتهادية فقال حرام، قال الحق مع زيد والحق مع عمرو، اختار زي ما انت عايز يا عم الشيخ. هذا الله اكبر، لو لم يكن من المفاسد الا ان من لوازم هذا تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول قال عموما اذا اجتهد الحاكم فاصاب له، واذا اخطا فقال اصاب واخطا، يبقى فيه سبب وخطا، ويرجعون ايضا على قول الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال، لكن عندهم شبهه يتعلقون بها. وعمر بن العزيز يقول وخلاف الامه رحمه، نعم ورحمه، ما قلنا ذلك، ما قلنا غير ذلك، وقلنا بان المقلد عندما يذهب يقلد زيد او عبيد برئت سحته، المقلد اذا قلد زيد او عبيد برئت سحته، لكن هل اباحه التقليد مع براءه الصحه تسوغ الخطا وتجعله صوابا؟ هذا غير موجود، هذا والله لعمري لا في القياس شنيع باطل، فهو اما حق واما باطل، وذلك بقى هنا لعلعه انوار الشافعيه تظهر هنا في هذا الباب. ماشي. فالشافعي قال ان المصيب واحد في المجتهدات الفروعيه، انا أنا قلت لأخونا محمد حجر، قلت له هناك كلمات لابد تقرأها 1000 مرة تكتب بماء العين بماء القلب، إن صح هذا الكلام، تجعلها في سماء إسلامنا لتعلمها على أساس تأسيس الشافعي لمسائل الاعتقاد، لأن المتأخرين من الشافعية وهم قد حادوا عن الجادة في مسائل الاعتقاد ينظرون إلى إمامهم، وهؤلاء المقلدة الذين لا علم لهم يقدمون المتأخرين على المتقدمين. وأعوذ للتمثيل وقلت الفرق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين كالشمس ولمبة الجاز، هكذا هذا هو الفرق بينهم. فانظر الإمام الشافعي ماذا يقول، يقول المصيب واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها متعين، غير أن الإثم محطوط على المخطئ لغموض الدليل والخفايا، وهذا حق. وإحنا قلنا بأن الذي كما قال صلى الله عليه وسلم من أصاب له أجر ومن أخطأ فله أجر، الذي أخطأ له أجر، أجر خطأ من أجل لا لنيته الصادقة للوصول للحق، ولذلك هو لم يأخذ الأجر. لما لم يأخذ الأجر؟ لأنه في حقيقة الأمر قد قصر الوصول للحق، ما من مخطئ إلا وقد قصر في الوصول للحق، لم يأخذ بالأسباب السديدة التي تصل به إلى مسألة الحق. أأتي للكلام الذي نستوقفه ونقف عنده سنين ودهور حتى يتعلم الجاهل من هذا الكلام. قال الشافعي، قال واحتج بذلك بأن الجمع، طبعا هذا قول الشافعي أنه قال الحق واحد حتى في الاجتهادات والمجتهدات، قال بأن الجمع بين النقيدين المتنافيين، بأن الجمع بين النقدين المتنافيين هما الحل والحرمة والصحة والفساد في حق شخص واحد في محل واحد في زمن واحد من باب التناقض، عقل لا يقبل. إزاي حرام حلال؟ كيف يكون أبيض أسود؟ إزاي؟ لا يمكن أن أجتمع في حال من الأحوال. ونسبة التناقض إلى الشرع محال. سبحانه وتعالى قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطبعا كثيرا هنا على الصفة الغريبة عشان ليس لها مفهوم بحال من الأحوال، يبقى لا كثير ولا قليل. هذه مسائل يعني أنا يحزنني كثيرا ممن لا يتقن أن يقف مع هذه الآلة ليتقن العلم. فمن رام العلم من الشباب فلابد أن يتعلم بهذا، فمن رام العلم من الشباب لابد أن يستنير بضوء شمس النبوة، هذا هو. فقال الشافعي، وأنا أريد هذا الكلام، هذا هو الأهم عندي، قال ونسبة التناقض إلى الشرع محال. ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد. أصلنا هذا معكم ولا بالله عليكم؟ أما قلنا بأنه لا اختلاف في أصول الاعتقاد، ولو ورد الخلاف ماذا نقول فيه؟ اختلاف في التطبيق لا، هذا كلام إمامنا، كلام إمام الدنيا الذي نشر العلم في الدنيا بأسره، انظر إلى هذا الكلام. فهذا والله يكتب بماء العين، ده لازم نقف عنده ونفرح ونغلق الدرس وانتهى الموضوع. من السعادة يعني والله من السعادة مما ينقل الإمام الشافعي في هذا الباب، ليعلم أنه ما يقول بقى واللي طالع ويقول لك بحر العلم وداخل الله، ويقول الخلاف بين أشعار وأهل السنة خلاف فقهي، هذا جهل، ده جهل جهول، أو قل جهل جهيل، قل جهالات فوق الجهالات. وصل الشيعة كمان أن الخلاف خلاف فقهي، هذا طمس للديانة. ولذا كنت أركز دائما على طلبة العلم وأقول بوابة العلم تقن العقيدة، ودائما الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي، دائما الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي، مسألة لا بد من إتقانها. فالإمام الشافعي يؤثر أهو، إن كانوا شوافع فليسمع، إن كانوا شوافع فليتعلموا، يؤثر تأصيلا عاما في هذا الباب. وهو يقول الإمام الشافعي، يقول ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد. فهذا مدار إليه إمامنا الإمام الشافعي، وطبعا معظم أصحاب الشافعي خالفوا في ذلك. لماذا؟ معظم أصحابه الآن أنتم أليس تخريجكم تخريج على مؤصل المذهب؟ كيف حدتم عن هذا في هذا الباب؟ فشوف معظم الأصحاب خالف، ومعظم أصحاب أحمد خالف، معظم أصحاب أحمد خلف، معظم أصحاب مالك خلف، ثلاث أرباع المالكية أشاعرة. وهذه دلالة على المتأخرين العلم عندهم ضعيف، بالنسبة للمتقدمين. انت اردت ان تجعل الديانة في مجموعة كلام بعض المتأخرين وانتهى الامر، حصرت الناس في ذلك، وكل ده صد ورد لانه وجد في الساحة ناس بتخالد مشايخ. طب غير ما تخالد مشايخ روح خالد النووي السوكي افضل. لا احنا لا المشايخ ولا النووي ولا السوكي، احنا عندنا رسول الله، عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسوة حسنة. قال الله قال الرسول قال لا نعقل الا بالامام. قلنا بقى ممتاز، اقعد على الجبل بص راسه وخده استظل ضد شجرة واسكت، وليس لمثلك ان يعقد دروس احد. اسكت انتهى، ما عندك اسكت، انت ما بتفهم. الحمد لله انك فهمت انك لم تفهم، اهو في شيء انت فهمته في حياتك انك لم تفهم، فلا بد ان تسكت ولا تشوش على الناس. فانظرنا الشافعي يقاعد في هذا الباب ويقول قلنا ان الحق في قواعد العقائد واحد. طبعا اما الحنفية فقد خالفوا، وهذه مصيبة، لانه انا ماذا اقول، لكن ساقول انصافا، مرجئة الفقهاء عندهم انحراف عقدي، فلازم تجد مثل هذه الامور. اما الحنفية واقترن معهم المعتزلة يقولون بهذا الكلام، وايضا طائفة من الاشاعرة يقولون بهذا الكلام، يقولون بان لكل مجتهد مصيبة. هذا الذي يقول لك، يقول لك انظر لما قال الغزالي بهذا، لأنه عنده انحرافات عقدية، الفلسفة غامرة. أبو بكر بن العربي المالكي تلميذ الإمام الغزالي يقول خاض إمامنا على الغزالي بحر الفلسفة، فأراد أن يخرج منه فما استطاع، ولج فيه فما استطاع. فهنا لذلك الأحناف، هذا قول الأحناف الآن، الأحناف والمعتزلة والأشاعرة يقولون بأن كل مجتهد مصيب، وقالوا عندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. نقل عنهم نقلا متواترا بأنهم كانوا يجتمعون ويشتورون في أحكام الوقائع الواقعة، ويراجع بعضهم بعضا، ويصلي بعضهم خلف بعض مع مخالفة إياه في المذاهب. إيش فيها؟ إيش هذا الكلام؟ وين النقل هنا؟ تدليس على الناس، تدليس على الناس، وإيش فيها؟ نحن نقول في التقصير في فارق بأن تقول جواز الاجتهاد وجواز المقلد أن يأخذ بقول أي مجتهد، وقول بأن الكل صح. من قال بهذا القول؟ هذا تلبيس على الناس. ولذلك نقول المختلفون يصح بعضهم يصلي خلف بعض. ما هو مش أكفروا بخطأ ولا يبدعوا. التبديع بالخطأ من فعل أهل البدع، من فعل المعتزلة. ولذلك ترى الصيحات اللي تقول من خلفنا فهو من وافقنا فهو معنا، من خلفنا فهو عدونا، فإن هذا من, من, من, من الضعف العلمي والعقلي. عندها الموضوع. فلذلك نقول الحنبلي يصلي خلف الشر، صحيح ولا لا؟ المسائل لابد أن تظهر في هذا بدقة في هذا الباب. فهم يقولون في إجماع، إيش الإجماع؟ الصحابة اختلفوا فيما بينهم وكانوا يصلي بعضهم، إيش هذا؟ تلبيس، هذا تلبيس. نحن في فرق، ها؟ ويقول نقل متواتر، تلبيس على الناس. وطبعا الغير لو قرأ في هذا المقلدة اللي هم بتوع العصر دول، لو قرأ ما يا شيخ أنا محتاج تاخد تفهم هذا المتن، هو في متن الشافعي، اقرأ بزيادة اشرح، لا ما يفهم. ولذلك انت عواميد المشايخ بيقرأوا عشان يفسرها لغة عربية ويمشي يخلص، هذا اللي بيعمله. شوف انت اسمع الى شروح النقد المحتاج وانظر فيه، واي احد يتكلم وترى تقبل منه علما تراه يسطع نوره بالدليل، وهو يرفق الكلام بالدليل. وسألنا اهمية بالمكان. فهنا هذا تلبيس. الصحابة نعم اختلفوا، نعم اختلف، وليصل الخلاف للود قضية، لكن لا يستلزم من ذلك ايش. الان ابن عباس قال يصح بدرهم بدرهمين ودرهم بدينارين، لكن هو ممكن يقول لا التمثيل ليس صحيح. ليه؟ لانه مش اجتهاد محض، ولكن هذا اجتهاد في النظر في النص، انما الربا في النسيئة، انما الربا في النسيئة. فممكن نتكلم على مسألة اجتهادية في هذا الباب، مسألة الخمر، وعلى حد الخمر في هذا الباب اختلفوا، هل هو حد ام لا، الخمر حد ام لا، اختلفوا. الذي يفهم من اقرار الصحابة بالخلاف هو انه لا يصح تفتيق ولا تبديع المخالف، والرضا باجتهاده، لكن هذا لا يلزم منه ان نقول للكل مصيب، لان نص النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم عموما، إذا اشتغل الحاكم عموما سواء في النصوص أو غير النصوص، إذا اشتعب حاجم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وحال النبي يعني قال لو أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في أكثر من كده. وأبو بكر الصديق أصبت بعضا وأخطأت بعضا، حديث العتيب قال أن الناشد والوليد رد عليك وعلى ابنك الجلد وتغريب عام واخذ الأناث فإن اعترفت فرجمه. هذه بقى دي اسكت اسكت بقى، لأن هذه غصة في حلقهم، لأن هذا دليل واضح على البدعة الإضافية، وهم يقاتلون من أجل ترويج البدعة الإضافية عند الناس، يقاتلون لترويج هذا. أن لهم ابن مسعود أنكر عليهم أيضا عندما يذكرون ولا ما يذكرون، سبح مئة كبر مئة، كان هنا الإنكار على أصل الذكر ولا إنكار على أو على البدعة الإضافية ولا دليل إيش؟ فما رغم عن سنوات فلسمني الثلاثة نفر، قال ما رغم عن سنوات فلسمني خطأهم ولا ما خطأهم؟ خطأهم. الغرض المقصود الأحناف كما قلنا يقول بذلك، وهذا تلبيس عند النقص. قالوا وذلك يدل على أنهم كانوا متوافقين على تعدد المطالب، أنهم كل مجتهد مصيب، وهذا باطل، هذا باطل. وهنا يتفرع على هذه التأصيل المسألة، منها من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصل إلى جهة غلب على ظن أنها جهة القبلة، ثم بان له يقين الخطأ عند الشفع تأصيلا يلزم القضاء، عند الشفع تأصيلا يلزم القضاء، لا عبرة بالظن البين خطأه، والمجتهد إما مصيب وإما مخطئ. الأحناف هنا من أجل أن الحق متعدد عندهم قالوا لا إعادة، نقول والله ليس حكم المسألة مترتب على التأصيل، ليس حكم المسألة مترتب على التأصيل، ولذلك نحن نقول بقول المزني من الشافعية أنه ليس عليه إعادة. لما؟ لتأصيل قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لما؟ لأنه في محل الله تعالى قال الذي يلزمك الاجتهاد، ما يلزمك فوق ذلك، فإن ألزمناه بما هو زائد ألزمناه بما لم يأتي الشرع به، فيبقى إذن المحل هذا ليس خارج عن محل النزاع، هذا التفريع كأنه خارج عن محل النزاع. فلذلك أنا أقول الحق أنه لا يعيد. لما؟ للأدلة القرائن التي أتت، وللتأصيل العام اتقوا الله ما استطعتم، لكن عند التأصيل الحق واحد. ولذلك أنا أقول أخطأ فرفع عنه الإثم، وليس عليه إعادة، لأن عند العمل قد أسقط المطالبة، مفهوم؟ ولذلك لا نستطيع أن نقول له أعد إلا بأمر جديد، ولم يأتي الأمر الجديد، فبقي الحكم عند الفعل. لو في الصلاة تبين صحة القبلة قطع صلاته على بد أن يعيد قطع الصلاة، طبعا لو تبين له حقيقة أنه في الصلاة قطع الصلاة، هذا الصحيح، ليس التيمم، ليس لا تخص عليه في هذا الباب، لا تخص عليه، يعني هذا ليس فيها بدل، هذا شو ركن في الصلاة، فاهم؟ وليس بدل، ليس مسألة بدل، فاهم الفارق بين الاثنين؟ فهذا قياس في هذا الباب. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول عدم الإعادة ليس للتأصيل، ليس لأن كل مجتهد مصيب، لكن الأمور الأخرى ألا وهي اتقوا الله ما استطعتم وقد أتى بما استطاع. كفاية عليكم كده، لأن أنا عارف إن الاثنين عايزين شهر تفهموا كل اللي اتقال، يعني إيه؟ ما بقى أعرف كده حلو ولا كده ولا وكده حقا، عشان بس ما لا نثقل على الإخوة والأخوات، ما تفريع على الأصول، فكده يكفى عليكم إنها تغذية شهر كامل، فيجلسوا مع هذا الحفل الدسم، وأنتم يعني تسمعون. أنا أنصح بتكرار السماع أكثر من مرة، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، أن يعلمنا وإياكم، وأن يثبت لنا الخير هذا، ما حيينا أبدا. يعني أترك مجالا للأسئلة. نعم، الله خالد هنا ممتاز، انه قال قول الاحناف وخالف النص الحديث، انه قال اذا اصاب فله اجران واذا اخطا فله اجران. هذا اهم شيء، ان تربط الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ما تقول نتمنى ان ادخل هذا الدرس في الاختبار. بل أنا أقول لك تمني أن تتقني هذا الدرس دخل أو ما دخل. أنا أتمنى أن تتقني هذا الدرس المهم جدا حتى يعني دخل في الاختبار أو ما دخل. ولو أعطيتك سؤال في الاختبار عن هذا سأعطيك الجواب. ما تخاف؟ ماذا تريدين يا أمنا؟ تريدين ألا يدخل في الاختبار من الأسبوع الحاضر؟ نمير قال كلاما عجيبا وهو الأسد والأصح. نعم يا نمير كلامك صحيح إنه لو عرف القبلة يدور. أنا أقصد أنه لو استدام بطلت صلاته يدور كما حدث في إيش؟ في قباء يدور لابد استقبال القبلة يعني ممتاز. لا لا يخرج أي امتحان. أنا بقول افتح الكتب وتعامل مع البر والطفل لأن في النهاية أنا بكلم عن اختباراتي أنا فقط. لأن في النهاية كل اللي بيتكتب أنا ببص على شيء واحد فقط بنظر فيه. الرجل ده أصلا عقل ما قيل فظهر في قلمي أم لا، بس مش عايز أكثر من ذلك. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الدرس الثاني. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل عرفنا رأي الشافعية والحنفية في باب أن الحق لا يتعدد، فما رأي الحنابلة والمالكية؟ الحنابلة معنى المالكية الذي يعرفه المالكية أنهم لا يقولون بالحق يتعدد إلا أبو بكر بن العربي يقول بأن الحق يتعدد. من المالكية أبو بكر بن العربي يقول بأن الحق يتعدد. الحنابلة يقولون كالشافعية الحق لا يتعدد. في مسألة القبلة الاستدامة تعتبر ضعيفة، ألا تقوى بقول الله واتقوا الله وما استطعتم؟ ما هو ده اللي نتكلم فيه على مسألة النقد في الاستدامة. ليتك النقد في الابتدام، النقد في الاستدامة ليتك من القوة كالنقد في الابتدام. أصحر شيء مش عارف شرط بنتكلم على اساس مساله النقص. ايوه النقص اصعب يعني. ما عايز ليش للضعف؟ ما هو الضعف للضعف. هل الحنابلة يقولون بإعادة الصلاة إذا تبين لهم الخطأ في اتجاه القبلة؟ لا من أخطأ في اتجاه القبلة هل تجب عليه الصلاة بعد علمي؟ إن كان مجتهدا في محل لا يعرف فيه القبلة فاجتهد وصلى غير القبلة وتبناها بعد السلام فلا إعادة عليه على الرجح الصحيح والمسائل خلافية. أما إن لم يكن مجتهدا وما اجتهد وصلى إلى غير القبلة قبل واحدا عليه الإعادة. أليس قول الأحناف في قولهم بعدم استصحاب القول من لوازمه القول بانتقاد الإجماع؟ استصحاب قول مين؟ استصحاب الإجماع تقصد؟ استصحاب القول سليم؟ استصحاب الحال؟ استصحاب حال الإجماع. استصحاب القول استصحاب حال الإجماع. خليه يعيد السؤال إعادة صحيحة. قال استصحاب الإجماع. إيه بقى؟ أليس قولهم بعدم استصحاب الإجماع من لوازم القول بانتقاد الإجماع؟ لا خطأ، لأن الإجماع على محل والانتقاد على محل آخر، هذا على محل العدم والثاني على محل الوجود، فلا انتقاد الإجماع. انتهت الأسئلة؟ انتهت؟ خلاص نبدأ في الدرس الجديد.